بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم خدمة لهذا الدين، ورضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا منذ يومين أيها الإخوة في باب الغصب، عرفنا حكمه وأنه حرام، وأن دليل ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على ذلك. ثم أخذنا طائفة من مسائل هذا الباب، ولا نزال أيضا في أوله إذ بقي منه الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. وإن صاد العبد والجارية صيدا فهو لمالكهما. ليس والجاري، والجارحة. وإن صاد العبد أو الجارحة. وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما. أولا، العبد كما هو معلوم أيها الإخوة هو المملوك لسيده، وهذا العبد غصبه إنسان ثم بعد ذلك أغراه في صيد فانطلق فصاد. وأما الجارحة فمثل الكلب كما قال تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكذلك أيضا الطائر، فإن من الطيور ما يصلح أن يكون جارحا أي صائدا. فإذا غصب إنسان عبدا أو أيضا جارحا لإنسان وأرسله في صيد، أرسل العبد أو أغرى الكلب أو الجارح في صيد فصاده، فلمن يكون هذا الصيد؟ لا شك بأنه يكون للمالك. لماذا؟ لأن هذا هو العبد ملكه، وبالنسبة للطائر والكلب هو يختص به. وقد ذكرنا في تعريف الغصب بأن من العلماء من قال هو الاستيلاء على ملك الغير، ومنهم من قال هو الاستيلاء على حق الغير، فيدخل في ذلك الملك ويدخل أيضا الاختصاص. فإن الإنسان لا يملك كلب الصيد ولا الحارث ولا كذلك الماشية، ولكنه يجوز له أن ماذا؟ أن يستولي عليها، لما جاء في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قراط أو قراطان. وهذا مر الحديث عنه والكلام فيه. إذن لو أنه أرسل العبد أو كذلك أيضا أرسل الجارح فصاد، فإن الصيد يكون لمالكه. لماذا؟ لأن الغاصب معتد ويده يد غصب وقهر، فلا يستحق شيئا. قال: وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما، لأنه من كسبهما. وهل تجب لأنه من كسبهما أي من كسب العبد وكذلك الجارح، وهما إما ملك لصاحبهما كالعبد أو أنه يختص بذلك، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. قال: وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه أو صيده؟ يعني هل بالإضافة إلى ذلك يقول المؤلف تجب أيضا أجرة العبد الذي استخدمه وكذلك الجارح الذي أرسله؟ هل تجب إلى جانبه أن ما صاده ملك للمالك، هل تجب الأجرة؟ فيه خلاف. قال: فيه وجهان. أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده، فأشبه. يعني إذن فيه وجهان، والفرق أيها الإخوة بين الرواية وبين الوجه، هو أن الروايتان أو الأكثر إنما هي قول للإمام أي رواية عنه، وأما الواجب فهو قول للأصحاب أي تخريج على أصول وقواعد الإمام. إذن وجهان، هذا قول لأصحاب المذهب وليس للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده. ما هي منافعه؟ الصيد الذي حصل وهو الصيد تحول إلى مالكه أو إلى المختص به. إذن الغاصب ما استفاد شيئا، وبعضهم يقول لا، يده يد غصب، يده يد قهر، وقد تعدى، فاستخدامه وإن كان مصلحته أيضا لصاحبه فإنه أيضا تؤخذ منه إجرة الاستخدام ردعا له. قال لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في يده. والثاني تجب لأن الغاصب أتلف منافعه. قال رحمه الله وإن غصب فرسا أو قوسا أو شركا فصاد به ففيه وجهان. وإن غصب فرسا، فرسا انظر فرق المؤلف كما ترون، وهذه دقة الفقهاء رحمه الله، والإمام ابن قدامة علم من أعلام الفقه وقد شهد له الكبار حتى من غير مذهب الإمام أحمد. فهنا ترون أنه فرق بين الجارح وبين العبد فجعلهما في جانب، وجعل الفرس وكذلك القوس والشرك الشباك الذي ينصبه الشراك الذي ينصبه ليصاد به جعل ذلك نوعا آخر. الأول متفق عليه على أن الصيد أي ما يصيده العبد أو الجارح من كلب أو غيره هو لمالكه أو المختص به. أما الثاني أي ما يصاد بالقوس أو بالشرك أو كذلك بمثلها فإن هذا مختلف فيه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الذي يصيد في النوع الآخر ليس هو القوس وليس هو أيضا الشرك الذي نصبه، إنما هذه آلات صاد بها الغاصب. إذن الذي صاد في الحقيقة هو الغاصب، ولكن الآلة التي استخدمت صيد بها فهي ملك للغير. فمن هنا يختلف بعضهم، قال يكون الصيد للمالك وهذا الأصل وهذا معتدي، حتى وإن كان الصائد هو الغاصب لكنه صاد بآلة غيره. ومنهم من قال لا، الصائد هو الغاصب فهو يستحقه. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله، والخلاف ليس خاصا بمذهب الإمام أحمد بل هو بغيره أيضا. قال وإن غصب فرسا أو قوسا أو شركا فصاد به ففيه وجهان، أحدهما هو لصاحبه لأن صيده حصل به أشبه صيد الجارحة. أنتم تعلمون الفرس إنما هو لا يصيد ولكن يمتطيه إنسان فيصيد به، كما في قصة الصعب بن جثامة وغيره، إذن هو يصيد به، ومثله القوس وكذلك الشرك الذي ينصب. إذن من هنا وقع الخلاف في المسألة كما ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله. والثاني للغاصب لأنه الصائد وهذه آلة. قال رحمه الله وإن غصب منجلا فقطع به حطبا. ما هو المنجل؟ هذا الذي يحصد به الحشيش الذي يسمونه بعض الناس المخلب، يعني هذا المنجل الذي أطرافه مدببة يصاد مثلا يقطع به الحشيش، تقطع به الأشجار مثل المناشير، أيضا يقطع به ماذا؟ الحطب إلى غير ذلك. فهو استخدم هذا المنشار أو ذلكم تلكم الآلة التي يحش بها وهي ملك لغيره، فما الحكم هنا؟ قال وإن غصب منجلا فقطع به حطبا أو خشبا أو حشيشا فهو للغاصب لأن هذا آلة فهو كالحبل يربطه به. يعني قالوا للغاصب، وهناك من العلماء من قال هو لمالكه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن غصب أثمانا فاتجر بها. ما هي الأثمان؟ يقصد بالأثمان أيها الإخوة إنما هي النقدان في الغالب، ولكن لأنها هي أصول مادة الأشياء، يعني هي يطلق عليها العين الذهب والفضة، ويطلق عليها الأثمان، وهي التي يشترى بها مادة الأشياء. وليس شرطا أن يكون ما يشترى به هو النقدان، قد يكون غيرهما، قد يكون عرضا من عرض التجارة، من عروض التجارة. إذن هنا المراد بالأثمان هما النقدان الذهب والفضة، فلو غصب ذهبا أو فضة لغيره، وهذا الذهب الذي غصب أيضا قد يكون نقدا وربما كان حليا، فما الحكم في هذا؟ لو استخدمه، أي استخدم هذه الأثمان، نتيجتها وكسبها يكون لمن؟ نعم. قال: وإن غصب أثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه نماء ماله. يعني غصب من إنسان دراهم أو دنانير أو دولارات أو غيرها، ثم أخذ يشتغل بها، غصب 1000 ريال فاشتغل به فكسب 1000، هذا الكسب الذي حصل عليه يكون لمن؟ يكون للمالك، لأنه صاحب الحق، وهذا معتد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. عرق الظالم هذا هو الذي يعتدي على غيره، والحديث له قصة كما سيذكره المؤلف ننبه عليه. وقصته أن رجلا استولى على أرض لرجل من الأنصار من بني بياضة، فغرس فيها غرسا، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم في الأرض لماذا؟ لصاحبها، وأمر بقلع الغرس. يقول الراوي: فكنت أرى الفؤوس في أصول تلك الأشجار، يعني النخيل الطويلة، يعني صارت تقلع، ثم وهذا هو مناسبة الحديث: ليس لعرق ظالم حق، مهما غرست ومهما وصلت أصول غرسك وعروقها إلى آخر ما تصل إليه، فهذا لا يكون مبررا ولا يكون مبيحا لك أن تستولي على حق غيرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رد الأرض إلى صاحبها، وأمر بماذا؟ بقلع الغرس. وهذه سيأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله، لأن المؤلف سيعرض لها. لا، أنا أرجح أنه لماذا يكون للمالك ردعا للغاصب، لأننا نجد أن باب الغصب مبني على التشديد حتى يكون ذلك رادعا للغاصبين، لأن الغاصب معتد على حق غيره. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله تعالى به 7 أراضين يوم القيامة، شبر هذا، فما بالك بمن يستولي على أموال الآخرين وأراضيهم وأمتعتهم وأطعمتهم. نعم. قال: وإن غصب أثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه نماء ماله، وإن اشترى في ذمته. أنت الآن عندما تشتغل مثلا من ناخذ ويكسب، هذا نماء مالك، يعني نميت المال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنسبة الولي، ولي اليتيم، أن يتاجر بماله حتى لا تأكله الصدقة الزكاة، يعني ينبغي أن ينميه. ولذلك من الخطأ أن يجمع الإنسان المال ويضعه في صندوق ويغلق عليه، بل عليه أن يستخدمه في التجارة المباحة حتى ينمو ذلك المال، لأنه لو تركه ستفنيه النفقة والزكاة. إذن هنا ينمي المال، هذا المال الذي استولى عليه الظالم ونماه هو حق غيره، والحق يعود إلى صاحبه وما حصل فيه من النماء. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فيه. انظر، اشترى في ذمته يعني ليس نقدا، يعني اشترى سلعة في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني مؤجلة، يعني إلى أجل، لأن الشراء إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. اشترى سلعة مؤجلة ولكنه جاء ونقد فيها مال غيره، فما الحكم؟ فكذلك في إحدى الروايتين والأخرى. فكذلك في إحدى الروايتين يعني يكون النماء لمالك الأثمان، والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له. يعني وجهة هذا القول الثاني أنه أصلا هو اشترى بذمته في الأصل، لما اشترى كان البيع صحيحا والشراء صحيحا لأنه اشترى في ذمته، لكنه بعد ذلك دفع حق غيره، فدفعه لحق الغير أثر على ذلك، ولذلك القول الأول والرواية الأولى هي الراجحة وهي الصحيحة، وأظن المؤلف سيصححها أو يرجعها. نعم. قال: فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. قال: وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا شرى؟ إذا شرى بعين المال لأنه لا يملك ذلك المال، يعني كيف تشتري بمال غيرك؟ أنتم تذكرون نحن درسنا البيوع وأنه من شرط المبيع أن يكون مالا وأن يكون متقوما له قيمة وأن تكون أيضا مالكا للمال وأن يكون أيضا المشتري والبائع متصرفا يعني مكلفا إلى آخر الشروط التي عرفتموها، فهذا لا يملك المال فكيف يشتري به؟ إذن قياس المذهب يقول المؤلف أو أصوله تقتضي أن البيع ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب عينا فاستحالت كبيض صار فرخا. كيف يعني الآن؟ قوي الآن مؤلف يقول لو غصب عينا، العين أيها الإخوة تطلق على ماهية الشيء، وذكرت لكم أمثلة، وأيضا تطلق على النقدين لأن كل واحد منهما يسمى عينا، لكن عين الشيء هذه تسمى عين. فمثلا إذا اشتريت قماش نقول عين القماش، عين الحديد، عين الخشب، عين إلى آخره. إذن هنا المراد بالعين هنا ذلك الشيء الذي يطلق عليه، فهنا نعم. قال: وإن غصب عينا فاستحالت كبيضة. نعم، يعني أصبحت البيضة فرخا. كيف تصبح البيضة فرخا؟ يأخذ هذه البيضة وضعها تحت طائر فيرجن عليها، ينام عليها الطائر فتصبح ماذا؟ فرخا صغيرا. إذن تحولت من كونها بيضة إلى أن أصبحت ماذا؟ طائرا فرخا صغيرا. هل هذا التغير يؤثر عليها؟ والتغير كان بسبب من؟ بسبب الغاصب، هو الذي أخذ البيضة ووضعها تحت طائر فأصبحت فرخا. فهل التغير يكون مبيحا للغاصب أن يأخذ ذلك؟ الجواب لا، بل يعود الفرخ لصاحبه لأنه مالك البيضة، والفرخ إنما كان نتيجة البيضة، كما لو استولى على شجر وأثمر فإن الثمر يعود لصاحبه، وكما لو غصب جارية فولدت أو شاف جارية فولدت فهذا كله يرجع إلى المالك. قال: كبيض صار فرخا وحب صار زرعا. حب أيضا أنت تأخذ أخذ الحب فوضعه نثره في الأرض فأصبح زرع. إذن نقول يقول الغاصب: لا، أنا الذي أخذت منك الحب وهذا زرع، فهذا غير ما أخذت منك. لا، أنت يدك يد ظلم، وليس لعرق ظالم حق ولا ضرر ولا ضرار، كل ذلك في الأحاديث، فهذا الغرس يصبح ملكا للمالك. وزرع صار حبا. وزرع أيضا الزرع صار فيه سنبل ثم أصبح حبا، كل هذه الأمور ليست مبررات للغاصب أن يأخذ شيئا منها، بل ترد إلى صاحب الأصل، صاحب الحب أو صاحب الزرع الذي أصبح بعد ذلك نعم ثمرا. قال: ونوى صار شجرا. يعني النوى هو هذا الذي في التمر، تعرفونه، هذا النوى الذي إذا أكلت التمر يخرج منها نوى، هذه المشقوقة والتي ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا في القرآن فيما فيها من النقيض، هذه لو أخذتها ووضعتها في الأرض يعني وزعها في الأرض تخرج غرسا صغير، وبعض الناس يتقن ذلك بعد فترة يخرج ماذا؟ ما فيها، يعني يخرج النواة بعد أن تصبح غرس حتى تصبح ماذا؟ أنثى نخلة، لكن لو تركها في الغالب تكون فحلا. المهم هذه النواة تصبح نخلة، فإذا وضع عددا من النوى، هذا النوى قد يرمى الآن لا قيمة له، لكنه استولى على نوى لغيره من ملك غيره، إنسان جمعه في مكان أمين فجاء وأخذ فوضعه في الأرض، يقال له هذا الغرس الذي أصبح نخلا شاهقا هو ملك للمغصوب منه وليس لك شيء. قال وجب رده لأنه عين ماله. وجب رده لأن الأصل هو مال المغصوب منه والغاصب معتدي، فلا يقول أنا غصبت منك النوى والآن أصبح نخلا، يقال له هذا النخل من أين جاء؟ ولا شك بإرادة الله، لكن أنت وضعته في الأرض وسقيته وما قمت به من التعب والسقي والرعاية أنت تحمله لأنك معتدي. قال فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه. كذلك هذا النوى الذي كانت قيمته تافية أو لا قيمة لها أصبح نخلا، لو حصل فيه خلل من يتحمله؟ هو الغاصب لأنه معتدي. قال ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده. لأنه حصل الخلل وهو في يد الغاصب، لكن لو رد النخل قبل أن يحصل فيه خلل أو رد الحب أو رد الغلص فلا يكون مسؤولا إذا طرأ بعد ذلك عيب أو مرض فيه. قال وإن زاد فالزيادة لمالكه. وإن زاد فالزيادة لصاحبه، لماذا؟ لأنه نماء ماله كما مر في الأثمان. ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير مأذون فيه. لأنه غير مأذون الله، ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا لم تطب نفسه له بأن يأخذه، إذن يجب عليه أن يرده. نعم. قال وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثل. يعني غصب مثلا عصير، يعني عصير العنب، تعلمون عصير العنب لك أن تشربه، ولكن لو ترك حتى تخمر يضمنه يقول المؤلف، لأنه العنب كما تعلمون يصنع منه الخمر، وكذلك أيضا من البلح ومن الشعير ومن أشياء كثيرة. إذن هو أخذ غصب عصيرا وتركه عنده فترة فتحول خمرا، حينئذ يضمن العصير بمثله لأن العصير أصبح خمرا. لو قدر أن هذا العصير عاد وتخلل صار خلا، وفرق أيها الإخوة بين أن يتخلل بنفسه من نفسه وبين أن يعمل فيه أسبابا ليصبح خلا. فلو أن الخل أصبح خمرا ثم قام صاحبه فعمل فيه أمورا ليرجع إلى الخل لا يجوز، لكن لو ترك بطبيعته وعاد خلا فإنه يحل، إذن يأخذه صاحبه ويأخذ أرش النقص. قال وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله لأنه تلف في يده، فإن عاد خلا رده. قال وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرا. نعم، ما نقص منه فإنه يرد أيضا. قال الإمام رحمه الله لا يرده خلا، الآن تحول إلى خل يرده، والخل غير العصير فينظر إلى النقص فيدفع أيضا الفرق. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فإن عمل. أما إذا أبى أن يأخذ الخل وطلب العصير مثله فلو ذلك. قال فصل فإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله. طيب نأخذ كلمة كلمة. إن عمل في المغصوب، يعني قلت لكم أولا ينبغي أن ننتبه، إذا أطلق الثوب عند الفقهاء لا يقصد به القميص الذي نلبسه، لا أشمل، يقصد به قطعة القماش هذه التي تأخذها تسمى ثوب، لك أن تفصله ثوبا ولك أن تفصله سروالا ولك أن تفصل أي نوع من أنواع الملابس. فالآن هذا الثوب إذا أخذه فقصره، إذن الآن يقصد بهذا الذي قصر ماذا؟ سواء كان ثوب قطعة قماش أو كان أيضا قميصا، ما معنى قصره؟ الآن كلمة قصره يعني يجوز له أن تقول قصره وقصره، يعني ينصرف إلى ذهن الذي ليس له علاقة يعني دقيقة بالفقه، لأن قصره يعني رفعه يعني قلله يعني خفف من طوله، هذا معنى. لكن المراد بالتقصير عند الفقهاء هو تبييضه يعني غسله، ولذلك الذي يبيض الثياب يغسلها ويبيضها يسمونه قصارا، والذي يخيطها يسمونه خياطا. إذن معنى قصره أو قصره المراد بذلك أنه بيضه، يعني استولى على قطعة قماش أو على ثوب فبيضه، أصبح لونه أبيض بدل أن كان وسخا وسخا. نعم. قال كثوب، فإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله وخاطه. فصله تعلمون يعني يقطعه ماذا قطعا حتى يخيطه بعد ذلك، يعني يفصل الثوب، يأخذ قطعة القماش ثم يفصلها، كما ترى إذا ذهبت إلى الخياط يأخذ المقاسات فيفصل ثوبك ثم يبدأ في تجميعه وخياطته فيتحول بعد ذلك قميصا أو ثوبا. هذه المراحل التي تمر به. وتنظيف الثوب يسمى تقصيرا يعني غسلا. أو قطن غزله، أو قطن غزله يعني القطن تعرفونه، القطن هو هذا شيء يخرج يعني نوع مما يزرع، هذا يسمى قطن. ما معنى غزله؟ يعني جعله غزلا، يعني لفه على شكل الحبال، هذا معنى جعله غزلا، يعني أخذ القطن وجعله خيوطا. القطن أو الحرير أو الصوف أو الوبر أو الشعر إذا بعد ذلك جعلته غزلا يعني تجعله خيوطا، هذا هو المراد. إذا معنى غزله جعله خيوطا. تأتي مرحلة أخرى التي هي نسجه. قال أو غزل نسجه، أو غزل. رأيتم هناك قطن ماذا عمل به؟ غزله، جعله خيوطا. أو غزلا نسجه أي جعله ثوبا أو قطعة قماش أو سجاد أو غير ذلك. إذن رأيتم المراحل التي يمر بها، قطن أو حرير ثم يحوله غزلا ثم بعد ذلك نسيج، ينسجه على أي نوع من الأنواع التي ترون في أنواع الملابس وغيرها. قال أو خشب نجره، أو خشب نجره. كيف نجره؟ يعني وضعه أبوابا أو كراسي أو ألواح أو أيضا أو وضعه سلالم، أخذ هذا الخشب وقسمه وقطعه وأيضا صنفه، قد يضعه كراسي قد يضعه أبواب فتستخدم في البيوت وغيره، إذا تصرف في الخشب. نعم. قال أو ذهب صاغه أو ضربه، انظروا أو ذهبا صاغه يعني جعله حليا، أخذ ذهبا فجعله حليا، يعني الحلي الذي تلبسه المرأة، يعني غيره من النقد إلى أن صار حليا، أو العكس لو أخذ حليا فضربه، ما معنى ضربه؟ حوله نقدا، هذا إذن هذا تصرف فيه، فكل ما سيحصل من نقص هو مسؤول عنه. إذن أخذ ماذا؟ الذهب ومثله الفضة كما سيذكر، فحوله ماذا؟ حوله حليا، أو أخذ الحلي وجعله نقدا يعني ضربه، جعله ريالات يعني جعله جنيهات مثلا. نعم. قال أو حديد جعله إبرا، أو حديدا جعله أبوابا أو شبابيك أو مسامير أو سلالم أو إبر أو دربزين أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ترونها الحديد، وربما يجعله مسلحا إلى غير ذلك. فالخشب يعمل أنواعا كثيرة ومثله أيضا الحديد، المهم أنه تصرف فيه وأخرجه عن أصله. قال فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب، عليه أن يرده مهما لحقه من المشقة والتعب وكذلك النفقة، يرده رغم أنفه، وإن نقص شيء فعليه أن يدفعه، وإن تضاعفت قيمته فيرده بحاله. بل سترون من المسائل الدقيقة التي سيذكرها الفقهاء، لو مثلا استولى على كيس قمح فخلطه بكيس شعير. الشعير يتميز عن القمح، لكن لكي يفصل هذا عن هذا كم سيحتاج؟ هذا سيأتي ونعلق عليه إن شاء الله. قال: فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب. إذا كان الغاصب يعلم بأن غصبه سينتهي إلى حج، وأنه سيطالب بذلك، وأنه لا بد أن يرد الحق إلى أصحابه، إما في هذه الحياة الدنيا عن طريق ماذا؟ الحكم والعدل، وإن ظل غاصبا فسيلقى الله تعالى وهو عليه غضبان وسيجازيه جزاء عسيرا لأنه أكل أموال الناس بالباطل عندما يقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الغاصب لا بد أن يرد الحق إلى أصحابه. قال: لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب، لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا، كما لو أغلى الزيت. قال: لو وضع الزيت على النار ونقص فإنه يضمن النقص، وهذا مر بنا في درس ليلة البارحة، حتى ولو تجمعت أجزاؤه على القول الصحيح أنه يضمن. قال: وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله. مع أنه وضعه أشياء، لو حصل معلوم بأن الحديد إذا حوله إلى مثلا إلى أبواب وإلى شبابيك ربما في الغالب ترتفع قيمته، لكن لو قدر أنها نقصت، يعني كان المطلوب هو أصل خامة هذا الشيء، هو مطالب بالنقص. لكن مهما ارتفعت قيمته فإنه لا يدفع للغاصب أي شيء، إلا كما سيأتي لو غرس في أرض أو بنى في أرض، وحينئذ طلب مالك الأرض أن يدفع له القيمة، حينئذ يجوز له أن يدفع. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة. إن زاد يعني قصده عنه، يعني رواية أخرى أنه لو حصلت زيادة، يعني هذه الأشياء التي أخذ وصنعها، رواية الأولى أنه يردها وإن نقص يدفع النقص ويردها بزيادة، الرواية الثانية أنها إن زادت تكون الزيادة مشتركة بين المالك وبين الغاصب. نفرض مثلا أنه أخذ حديدا قيمته 500 ريال فصنعه فأصبح يساوي 1000 ريال، المالك يأخذ 500 الأصل ويقتسمان 500 الثانية، كل واحد منهما يأخذ نصفها. الرواية الأولى هي المشهورة عند الفقهاء، لأن القصد هو ردع ومنع الغاصب من أن يتعدى. قال: وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لأن منافعه أجليت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب. قال رحمه الله: والأول أصح. قالوا: صبغ الثوب يختلف، لأن صبغ الثوب يصعب أن تفكه ماذا من الثوب، وحتى لو قيل بأن ذلك ممكن عن طريق الغسل فإنه يؤثر على الثوب ويضر بالصبغ لأنه يذهب، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وفيه ذهاب للمال، وقد جاء في الحديث نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال رحمه الله: والأول أصح. رأيتم، والأول أصح لأنه هو الذي يسير على أصول وقواعد باب الغصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه. هنا خلط غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه، هناك ما يمكن التميز وهناك ما لا يمكن التميز، فماذا يفعل؟ قال: فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه كحنطة. يتميز، إذن بدأ بالنوع الأول وهو الذي، وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، يعني مثلا غصب كيس حنطة وعنده كيس شعير فكب هذا على هذا، خلطهما ببعض، ماذا يقال له؟ هنا جنس الشعير غير جنس ماذا؟ غير جنس القمح. إذن ماذا يعمل؟ يقال له: افصل عن هذا هذا عن هذا ورد الحق إلى صاحبه، يقول أنا أعطيه كيس القمح وأزيده، إن راضي فالحمد لله، لكن إما راضي يقال له اعمل. ربما يعني كيس الشعير كما ترون يساوي مثلا 30 ريالا، وكيس القمح يساوي مثلا 70 أو 80 أو حتى 100 ريال، لكن لكي يفصل الشعير عن القمح كم سيحتاج من الوقت، كم سيحضر من العمال لتنقيته وفصل هذا عن هذا، ربما يخسر على ذلك 500 ريال أو مثلا 1000 ريال. قالوا لا يطالب، إذا أصر صاحب الملك على أن يفصل هذا عن هذا لأن تمييز بعضهما عن بعض لا بد أن يفعل ذلك، لأنه غاصب ومعتدي، وكان عليه أن يفكر ماذا بالنتائج قبل أن يقدم على ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل فينبغي أن ينظر إلى نتائجه. قال: كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه. الحنطة غير الشعير، تعلمون الحنطة لونها قمحي أحمر وذاك لونه أبيض، هذا معروف وهذا معروف. الحنطة أغلى من ماذا؟ من الشعير. لا يستطيع أن يفصلها إلا عن طريق حبة وحبة ينقل، إذن هو سيحضر عدد وربما يجند جميع أهل بيته ليعملوا، إذن هو ألحق المشقة على نفسه وعلى أسرته وربما خسر مالا لينقي، لكن أليس هو السبب؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهو الذي جنى ومن يجني يتحمل جنايته، إذن هذه يده فعليه أن يتحمل العقوبة والنتائج. قال: أو زبيب أحمر بأسود. الزبيب الأحمر يختلف ماذا عن الأسود، وهذا يرجع إلى أصله العنب، فتجد من الزبيب ما هو أحمر ومن الزبيب ما هو أسود، وهي تختلف جودة، ولكن المراد متميزة، إذن يقال له افصل هذا عن هذا. قال: فعليه تمييزه ورده لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا. بعض العلماء له وجهة نظر في هذا الأمر، يخفف ويقول هذا قد يحتاج إلى أموال، فلو دفع له ما يشفي حقه يأخذه، لكن أكثر العلماء يرى أن يعامل الغاصب بنقيض قصده، يشدد عليه حتى لا يتجرع الغاصبون ويستسفلوا تلك الأمور فيتعدوا على حقوق الآخرين. وتعلمون أيها الإخوة بأن الزواج التي وضعتها الشريعة الإسلامية، الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية، لماذا؟ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذلك يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نجد أن دعوة الرسل من نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وخاتمهم وأفضلهم، كلهم اتفقوا عند قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كلهم ملتقون في أمر العقيدة، إذن هذا هو ديدنهم ومنهجهم. إذن الله تعالى خلقنا لغاية، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذن خلقنا لنعبده ليتبين الصادق من غيره. فإن أطعت الله سبحانه وتعالى وصدقت في أعمالك فجزاؤك الجنة، ومن فعل غير ذلك عصى الله سبحانه وتعالى ورد أوامره وارتكب نواهيه فمصيره جهنم. إذن هذه هي الغاية التي سيصل إليها الإنسان، إما هذه أو هذه. وهناك أناس يدخلون النار ويطهرون بها، ثم بعد ذلك لماذا يحالون إلى الجنة كما هو معلوم أيها الإخوة. إذن هذا إنسان معتدي، فوضعت له هذه الزواج التي فيها مشقة وتكلفة حتى يستفيده ويرتدع غيره، لأن الغاصب ربما لو تصور أن الأمر بسيطا لا. ولذلك تجدون في القوانين التي هي من أفكار الناس وما فيها من الخلل، تجدون أن الناس يحتلون عليها، بينما الشريعة لا، لأن الإنسان عندما يرتكب ذنبا وهو يتحاكم إلى شريعة الله تجد هناك وخزات ألام، ماذا في قلبه جروح تجدها دائما، كلما تذكر أحس بالآلام، أحس بالطعنات، إلى أن ينتقل ويترك ما ارتكب من الذنب. هذا هو شأن المؤمن، إذا أذنب تجد أنه يعيش في حسرة. لماذا نجد بين كل حين وآخر نجد نوعا من الشباب يصلح الله أمورهم وتستقيم أحوالهم ويرجعون إلى طريق الهداية؟ لماذا؟ لأنه تأثر بالحق. لكن صاحب القانون لا يهمه، هذا القانون وضعه الناس يحتال عليه بأي وسيلة، لكن هذا وإن فر من القاضي عن طريق ماذا؟ شهود زور أو احتيال أو أنه ألحم بحجته من الآخر، لكن هناك من يراقب ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا من يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقوبته لا شك بأنه سيرتجع. وأما أولئك الذين يظلمون ويعتدون ويتجاوزون الحدود فهذا نتيجة ماذا؟ استخفافهم بأوامر الله ونواهيه. وأما العبد التقي النقي الصالح الزكي فهذا لا يقدم على الأمور، ولو قدر أنها زلت قدمه فتجد أنه ماذا؟ يتألم. وذلك في قصة الرجل الذي قبل وجاء إلى رسول الله متألما، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن أيها الإخوة، المؤمن لا شك الذي ينساق وراء حدود الله ويعمل بشرع تجد أنه يتألم، أي خطيئة يعملها تجد أنها تظل جرحا في قلبي حتى يتخلص منها. ولذلك رأيت في الأسئلة أناسا ربما اعتدوا، ربما عن طريق الجهل أنه أخذ من حق غيره حتى لا يظهر أمام جماعته بأنه بخيل وكذا فيستولي على حق غيره، هذا ليس مبررا له. كالذين مثلا يقول أنا أحلق لحيتي لأن في تلك البلاد كذا وكذا، أنا أخلع الحجاب لأنهم ينتقدون، لا، يعني أنت بذلك تخضع لما يراه الناس وتخالف ما أمرت به شرعا. هذه قضية معروفة طويلة. وإذن الغاصب وهذا لا بد أن يؤخذ على يده. ولذلك الرسول ماذا قال؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أثرا، يعني لا بد أن يردع هؤلاء عن ظلمهم. قال: فعليه تمييزه ورده لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا فبعدها. يقول المؤلف رحمه الله: نحن نعلم بأنه لو خلط شعيرا بقمح وطلب منه تمييز كل واحد من هذا فيه مشقة عليه وفيه تعب، وقد تلحقه خسائر ويمضي كثير من وقت، لكن لما غصب جاء بسرعة فتح هذا الكيس ووضعه مثلا على سفرة وغيرها وألحقه بالآخر في لحظات، لكن عندما طلب منه أن يرده هنا يأتي الألم، هنا يأتي الشقاء، هنا يأتي التعب، لكن هذا نتيجة عمله فعليه أن يتحمله. ثم انظروا إلى المثل الجيد الذي ضربه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أنه غصب قطعة قماش مثلا من المدينة وأوصلها وضعها في تبوك، يقول يطالب بأن يأتي بها من هناك، وحالتهم فيما مضى ليست كحالتنا اليوم، يحتاج أن يشد الراحل وأن يسافر وربما يبحث عن من يأتي بها، كم سيحتاج من الوقت ومن النفق ليأتي بها؟ لا ربما خف، لكن مهما كان يطلب من شخص أن يأتيه بها، إذن فيها مشق. فيقول: كما أنها لو كانت في مسافات يعني لا تقطعها الإبل في ذاك الوقت إلا بأوقات طويلة وفيها مشقة، كذلك هنا هذا العمل الذي مطلوب منه أن ينقيه ويصفيه لابد أن يأتي به. فيقول: لو أنه مثلا غصب بضاعة وأبعدها مسافات ليأمن العقوبة ثم عرف مكانه، هل هذا ينجيه؟ يغير البضاعة بعيدة، فكيف المسكين يطلب منه أن يأتي بها؟ لا، هو معتدي فينبغي أن يأتي بها. لذلك الرسول انظروا ضرب المثل: ليس لعرق ظالم حق، من هو هذا الظالم؟ هو المعتدي، ليس لعرق مهما نفذت عروقه وامتدت في الأرض فإنه مطالب. ولذلك لما جاء رجل وبنى في أرض ذلك الأنصار من بني بياضة اختصم إلى رسول الله، كان في وقت قصور. انظروا يحصل الغصب حتى في ذاك الزمن، وربما أن ذلك الذي غرس في الأرض يمكن يظن أن ذلك جائز، وربما لا يعلم أنها ملك غيره. المهم فقضى الرسول بالأرض الإمام بمالكها وأمر بتلك النخيل الشاهقة، قال عنها الراوي عم، يعني طويلة، يعني عم تجدها مرتفعة في ماذا؟ فروعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول وإني لأرى الفؤوس تدك أصولها، يعني تجثها وتسقطها لأنها ظلم. وأيضا لا يكفي هذا، يطالب بأن يسوي الحفار وأن يرد إلى الأرض ما أخذ منها، كل هذه الأمور يطالب بها، وهذا سيأتي إن شاء الله. الأجرة هذه الأجرة يختلفون فيها. هو أول شيء يطالب بتسوية الحفر وكل الأمور، وإزالة البناء إن كان هناك بناء، وإزالة الأشجار. هل يطالب بالأجرة؟ نعم، أكثر العلماء يرى أنه يطالب بأجرة ذلك الشيء الذي ماذا؟ عطل منافعه، هذا نعم. قال رحمه الله: وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت، تأتي بزيت ذرة بزيت ذرة، أو حتى غير زيت الذرة، يعني زيت ذرة بزيت سمسم خلطته، هذا لا يمكن تميزه زيت بزيت، كما لو خلطت ما بما، إذا لا تستطيع أن تميزه. فما الطريق هنا؟ هو يرجع إلى المثل. نعم. قال: لزمه مثل كيله منه لأنه قدر على دفع بعض ماله. طيب نقف عند العبارة لزمه مثل كيله منه، خلط زيت ذرة بزيت ماذا؟ سمسم. إذن هذا نوع وهذا نوع، لا، لكن الكل يشمله أنه زيت. ماذا يقول؟ مثلا نفرض بأن نصيب المالك 10 كيلو، يقول المؤلف يأخذ 10 كيلو من نفس هذا الزيت المخلوط، ثم ينظر إلى القيمة هل فيها نقص أو لا، هل الزيت هذا أغلى من هذا أو كذا. إن كان زيت الغاصب أغلى فلا التفات له، وإن كان زيت المالك فيأخذ حقه. قال: لزمه مثل كيله منه، يعني من ذلك الزيت الذي خلط بغيره، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع. نعم، فلم ينتقل إلى البدل في الجميع، وهو ماذا؟ إما المثل أو القيمة. نعم. قال: كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا يعني لو غصب شيئا فتلف، يعني لو غصب قمحا فتلف بعضه، أو زيت فاندفق بعضه ذهب أو غير ذلك، فإنه يدفع الموجود والنقص الذي ترتب على التلف. قال: كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه، يعني نص على أنه شريك، مثل هذا زيت بزيت يشتركان فيأخذ كل واحد مقدار حقه. نعم. قال: فنبه على الشركة إذا كان مثله. وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب، يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة. قال: قياس المذهب أنه يلزم كثير، يقول قياس المذهب يعني ما يلتقي مع أصول المذهب، يعني قياس المذهب يعني الذي تقتضيه أصوله، لأن القياس أصل من الأصول. وأنت عندما تقرر حكما لم يكن له دليل تلحقه بغيره، لأن ما معنى القياس؟ هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الأرز ما كان معروفا زمن رسول الله، في الصدر الأول ما كان يعرف الأرز العرز، إنما الذي يعرف القمح. القمح عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه معروفة. لكن الأرز ما كان معروفا، لكن العلماء ألحقوا الأرز بماذا؟ بالقمح. لماذا؟ قالوا لأن العلة الموجودة هنا موجودة هنا، من العلماء من يقول العلة الوزن، ومن العلماء من يقول العلة الكين، ومنهم من يقول العلة الطعم يعني في القنح، ومنهم من يقول العلة إنما هي للدخار. كل هذه موجودة في الأرز. إذن نلحق الأرز بالقمح في الحكم لوجود علة تجمع بينهما، سواء قلنا هي الوزن على اختلاف المذاهب، أو هي الكيل، أو هي الطعم، أو الادخار. إذن هذا معنى القياس، هذا يسمى قياس ماذا؟ العلة. قياس العلة هذا القوي الذي أنكره أهل الظاهر. هناك قياس الشبه. قياس الشبه هذا ليس قويا كقياس العلة. ما عندك مثلا علة ثابتة تقيس عليها، ولكن قياس شبه كقصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال إن امرأته ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، يعني يعرض به كأنها يعني فعلت الفاحشة، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وأن ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ لأنه وصف الولد بهذا اللون. قال نعم. قال وأن أتاها ذلك؟ ما دامت حمر كيف يأتيها أوراق؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. ولذلك ترون أحيانا يعني أبناء والدين، الأب والأم يعني إخوة شقة، تجد هذا أحمر، هذا قمحي، هذا أسمر، هذا أبيض، يختلفان، هذا طويل، هذا متوسط، هذا قصير، إلى آخره، هذا وسيم، هذا دون ذلك، يختلفون. لماذا؟ ربما هذا نزع أحد من خواله، هذا أحد من أعمامه، وهكذا تجدون أيها الإخوة. إذن هذه أمور يختلف الناس فيها. نعم. وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره، لأنه تعذر. رأيتم القاضي زاد تفصيل، يعني يقول يلزمه مثله سواء من هذا المخلوق أو من غيره، يعني القاضي وسع في المسألة، قال منه، يعني قياس المذهب وصول المذهب تقتضي أن للمالك أن يأخذ من هذا المخلوط نصيبه، أو أن يطالب الغاصب بأن يعطيه مثله، يعني مثل زيته. قال لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه، وإن خلطه، قال رحمه الله، وإن خلطه بأجود منه. قد يأتي بنوع من القمح أجود من الآخر فيخلطه، أو تمر، هذا تمر برني وهذا تمر غير ذلك، فتجد هذا سكري وهذا مثلا لونة، أو كذلك أيضا ربيعة، فليست بمنزلة السكري. إذن خلط هذا مع هذا، إما أن ينقيه في هذه الحالة، وإما ماذا؟ على قول القاضي أن يعطيه مثله. قال وإن خلطه، هذا بالنسبة لما لا يمكن فصله، أما مثل التمر وغيره هذا يمكن فصله، فعلى الرأي الصحيح أنه يطالب بفصله. نعم. قال وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب. يعني جاء بزيت مثلا، الآن تجدون الزيوت تختلف، يقولون عافية، الآن تجدون سعرها يختلف، بخلاف ما لو جئت هذا اللي يسمونه عين الشمس أو العربي تجده أقل منها، فخلط هذا بهذا. زيت المالك أغلى ثمن، قد يكون الضعف أو يساويه مرة ونصف، إذن هو يختلف عنه. قال رحمه الله وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب. يعني هنا يكون مثلا نصيب المالك دون نصيب الغاصب، يعني هذا مثلا المالك زيته سعره قليل، وهذا الغاصب صب عليه زيت ثمنه أغلى، إذن الآن زاد نصيب المالك جودة، فقال له خذ. المؤلف يقول عليه أن يأخذ، لأنه أعطاه حقه وزيادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي ماذا استعار بكرا، أعطى خيرا منه، لأنه ما وجد في إبل الصدق، قال خير الناس أحسنهم قضاء، فإن أعطه، قال ليس فيها بكرا، إذا ماذا يعمل؟ قال أعطه رواعا. لماذا؟ قال فإن خير الناس أحسنهم قضاء، الناس يعني أحسن الناس قضاء. رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، يعني حكم، سمحا إذا اقتضى إلى غيره. بعض الناس تجد أنه إذا قضى قضى بالحق وانتهى، بعض الناس تجده ألد عنده خصومة، إذا اقتضى جلس بين يدي القاضي لا يقتنع، يجادل ويماطل وكذا، مع أنه يقع الحق مع خصمك. خلاص يا أخي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا واجب المؤمن. فإذا قيل لك هذا حكم الله سلم، هذا حكم رسول الله سلم. ولذلك قصة الذين اختصم، هذا أخذ أرضه ولك ما جادل وقال، ما قال يا محمد لم تعدل، قطعت النخيل وأسقطت، ما لأنه عالم أن هذا هو الحق وأنه معتدي. يهم في ذاك المقام هو أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطأ، هذا هو. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا أو خطأ ينبغي ألا يفكر إلا في شيء واحد، أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يسامحه أيضا أخوه المسلم الذي اعتدى على ماله أو على عرضه. وقد رأيتم في أسئلة ليلة البارحة ولا انتهينا منه، ولعله يعود إذا كان القارئ احتفظ به، قصة ذاك الذي يقول بأنه اختلس من شخص 40 ريالا ثم لقيه بعد عمر طويل أدركه وقال له يا فلان أنا فعلت كذا فأريد أن أرد لك حقه ومهما طلبت ولو أضعافا مضاعفة، فقال له يا أخي لن أقبله لأن السعر تغير مهما فعلت ولن أسامحك. لا ينبغي أن يعامل المسلم أخاه المسلم بذلك. ما أريد أن أخرج كثيرا عن الدرس، ولكن هذا هو الأصل. إنسان جاهك أذنب وتاب وندم ويريد أن يرد لك حقه ويضاعف لك ذلك حتى ترضى، فلماذا تقابله؟ هذه هو الخطأ أيها الإخوة، أن تقابل الناس بالشدة والعنف. ربما هذا تتأثر نفسيته، وربما إن كان يسير في باطل يستمر عليه، ولكن أنت بين أمرين، قل عفى الله عما مضى وأنا سامحتك والأربعين لا تساوي شيئا، وهذا أنا أطلب ماذا الجزاء من الله لكنني سامحتك في هذه الحياة، أو يقول أعطني حقي، أو يطلب منه ذا شيئا أكثر ويسامحه. لماذا يترك أخاه يذهب ونفسه قد كلمت وتألم؟ لا ينبغي للمسلم أن يعامل أخاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذا يا أخي أذنب تاب عاد إلى الله أراد أن يرد لك حقك وغيره حتى ترضى نفسك، فلماذا تقابله بهذه القسوة وبهذا النفور؟ لا، أنت بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الله سبحانه قد قبل توبته وأن يكون عفا عنه. نعم. قال وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فإن دفعه إليه منه. وتعلمون تتم لما مضى أن رسول الله ما انتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام أبدا، ما كان ينتصر لنفسه أبدا دائما، وإنما ينتصر لدين الله. ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فتجد أنه أكثر الناس ردا له. ولذلك كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته، ويعني على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه لأنه أوصل إليه خيرا من حقه من جنسه. قال وإن خلطه بدونه لزمه مثله، يعني إن خلطه بأجود منه فخير الناس أحسنهم قضاء، فما دام أعطاك خيرا من حقك فعليك أن تقبله، بل من العلماء من قال يلزم، لكن لو خلطه بأردى من فأنت بالخيار، إن رضيت فخذ وإن لم ترضى فلك أن تطالب بحقك، وما يعني ليس عليك سبيل في ذلك، إن الله تعالى يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وأنت ما ظلمت أعطاك دون حقك، ومن يطالب بحقه لا يكون ظالما. قال: وإن خلطه بدونه لزمه مثله، فإن اتفقا على أخذ المثل منه جاز، وإن أباه المالك لم يجبر لأنه دون حقه. قال: وإن طلب ذلك فأباه الغاصب ففيه وجهان: أحدهما لا يجبر لأن الحق انتقل إلى ذمته. يعني انظروا أيضا إلى المماطلة، يعني يقول صاحب الملك: أنا أقبل هذا وإن كان دون حقي. يقول الغاصب: لا يا أخي، أنا لا أقبل، أنا لا أعطيك إلا مثل حقك. إذن في هذا يقول المال هل يجبر أو لا يجبر؟ في روايتين من العلماء: من قال يجبر لأنه أيضا معتد في قوله ومانع للحق من إيصاله لأخيه مع أنه رضي بدون حقه، والأخرى قال لا يجبر لأن هذا خالص حقه الذي هو أردى فلا يجبر عليه. قال: ففيه وجهان: أحدهما لا يجبر لأن الحق انتقل إلى ذمته فكانت الخيرة إليه بالتعيين، والثاني يلزمه لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضرر فلزمه كما لو كان مثله. قال رحمه الله: نحن لا نزال الآن في أول كتاب الغصب، وانظر إلى كثرة المسائل وإلى تنوعها وإلى دقتها، مع أنني قلت لكم هذا الكتاب متوسط الحجم لا يستقصي كل المسائل وإنما يأتي بمشهورها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج. كزيت بشيرج، الشيرج ما هو؟ أيضا هو دهن السمسم، يعني قريب منه. نعم. ولكن هذا زيت، وهذا هذا زيت خالص، وهذا زيت سمسم. نعم. لزمه مثله من غيره، وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يجبر. قال: وقد قال أحمد رحمه الله: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر. يعني الرطل هذا نوع من أنواع القياس كانوا يستخدمون، الآن تغير، الآن أصبح ثم بدأوا يستخدمون وزنة ثم وقة ووقية، والآن أصبح الكيلو ونصف الكيلو وربع، رست هذه، وهذه كلها أمور جائزة لأنها كلها بنيت على وصول، سواء كانت المقاييس التي يكال بها أو التي يوزن بها، إنما بنت على الأصول. نعم. لأن المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة كما جاء في الحديث. نعم. قال: ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. وقد قال أحمد رحمه الله: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر.